عيشنا كله دموع والحزن غطى الجموع، حتى في ذيك الشموع تلقى هذيك الدموع. عيشنا كله دموع والحزن غطى الجموع، حتى في ذيك الشموع تلقى هذيك الدموع. لما تاب وجهها تسيح، تلتقي بشخص سموح يمسح بيمنى عطوح. عيشنا كله دموع والحزن غطى الجموع، حتى في ذيك الشموع تلقى هذيك الدموع. عجزها والنافقين دايما تمشي كسير، خوفها تلقى بخير. عيشنا كله دموع والحزن غطى الجموع، حتى في ذيك الشموع تلقى هذيك الدموع. تلتجي رب كريم خالق الكون الفسيح، ربنا أغنى الكريم والنحى حور نعيم. عيشنا كله دموع والحزن غطى الجموع، حتى في ذيك الشموع تلقى هذيك الدموع.